الله له. ومن ظن أنه عند الاستغفار يغفر الله له فقد يغفر الله له ولو كانت أكبر الكبائر. ومن ظن أن الله يرزقه فإن الله رازقه ولا محالة، كما قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذن عندنا أمور ثلاث تبين هذا. أنا عند ظن عبدي بي، طيب عند ظن عبدي بي والمفعول غير موجود، وهذا يؤذن بالعموم. أنا عند ظن عبدي بي، فنقول هنا عند التوبة أن الله يقبلها، عند الاستغفار أن الله يقبله، عند الطاعة أن الله تعالى يؤديها عنه، وهنا يرى بأن الله جل في علاه قد أحسن إليه عندما ظن به. لو ظن بالله جل في علاه الخير فإن الله يحسن إليه بهذا الخير، إن كان دعاء أو إن كان عملا. فإنه إن ظن بالله جل في علاه في هذا الدعاء أنه لا ينزل يديه إلا وقد استجاب الله له، يكون كذلك. أنا عند ظن عبدي به، وأيضا إن كان في التوبة أنه يقبل توبته، وإن كان في الصلاة أن الله جل في علاه يقبل صلاته. فأصبحت هنا المسألة دائرة على قلب المؤمن، المسألة دائرة على قلب المؤمن. كلما كان أحسن الظن بالله جل في علاه كلما كان الرد في هذا الباب أن من أحسن ظن بالله أحسن الله إليه. كان عند حسن ظن. قال أنا عند ظن عبدي بي، وهذا من أشرف الحديث، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. شوف هنا إذا اشترط، يعني أنا معه بشرط أن يكون ذاكرا لله جل في علاه. قال وأنا معه إذا ذكرني. وهذا الحديث شطر الحديث هنا يعني يحس ويستنهد الهمم إلى كثر ذكر الله جل في علاه. وكلما العبد أكثر ذكرا كلما كان يعني أكثر قلبا مطمئنا، كلما كان راجيا لله جل في علاه، رافعا ليده ويعلم أنه ما رفع يده إلا والله سيستجيب له. وهذا كما قلنا لا تكون إلا الأنبياء وأمثال الأنبياء، لأنهم أكثر من ذكر الله جل في علاه، فجل الله في قلوبهم ما يحبه ويرضاه، فلذلك يظنون بالله خير الظن. الله تعالى تكلم عن أهل الكفر في سورة آل عمران، قال يظنون بالله إيش؟ غير الحق ظن الجهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجهلية. فهنا ما تقدموا ويعني ومن شغلوا بهذا إلا بعدما علموا بأنهم إذا أحسنوا الظن بالله كان الله عند حسن ظنهم. هؤلاء الكفرة كانوا أسوأ الناس ظنا بالله جل في علاه، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. فمعتقد أهل السنة والجماعة أن الأمر كله لله، النصر من الله وأيضا الأخرى من الله، وأن الله قوي عزيز، وأن الله إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه. أنا عند ظن عبدي به وأنا معه ما ذكرني. ففيها الحس والاستنهاض الإمام على ذكر الله جل في علاه خاليا قائما قاعدا نائما مذاكرا مصليا أن تذكر الله جل في علاه. فكلما كان لسانك رطبا من ذكر الله جل في علاه كلما كنت إلى الله أقرب، وأن الله جل في علاه يكون معك. أنا قال أنا عند ظن عبدي بي ومتفق يعني اللفظة أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ما ذكرني إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، وهذا هو الشاهد الذي أراده يعني إمام البخاري، قال وإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. ذكرنا بأن النفس صفة من صفات الله، وإن كان جماهير أهل العلم من أهل السنة والجماعة يرون بأن النفس هي الذات ليس صفة من الصفات، أن النفس هي الذات. طب هذا اختلاف، وهل هذا اختلاف معتبر، وهل العقيدة فيها اختلاف معتبر أم لا؟ هذا سؤال مطروح للفيس، لأنه هنا كرروا إجابته صعبة. طب أنت يسرها عليهم، شوف إيش فيهم. عليكم السلام وبركاته. يسرها عليهم، أجابوها، ما في أي محاولة حتى. ليه؟ احنا لابد ان نقول امرا مهما جدا، هل هذا اختلاف في التأصيل ام في التطبيق؟ هذه مهم. هذا اختلاف. ابن خزيمة يرى ان النفس صفة من صفات الله الذي فعلها، والجماهير على ان النفس هي ذات. الجماهير على ان النفس هي الذات المقدسة، وانا دين الله بان النفس غير ذات، بمعنى ذلك انها صفة من صفاته، من صفاته سبحانه وجل فعلها. فهنا قال: فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذا احتج به العلماء على أن الملائكة أفضل من صالح البشر، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. لكن نقف عند قولي: فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ففيها دلالة واضحة جدا على أن المعاملة بالمثل. ما معنى ذلك؟ الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، لأنه قال: إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نحن نقول: كلما كان المرء أحسن ظنا بالله جل وعلا، كلما كان أطيب قلبا وأهنأ حياة وعيشة. قال: أنا عند ظن عبدي بي فلذن بي ما شاء. لكن في هذه الرواية قالت: إذا فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. احتج أيضا بالعلماء هنا، احنا فصلنا القول في النفس صح؟ طيب، النفس قال ابن خزيمة صفة من صفات الله الذي فعلها، والجماهير عنها هي ذات الله الذي فعلها. طب هل هذا الخلاف بين أهل السنة والجماعة خلاف معتبر؟ نعم، خلاف معتبر. يعني خلاف كالفروع الفقهية؟ نعم. وهذا الخلاف ليس في التأصيل، الخلاف وين؟ في التطبيق. التطبيق الجميع يعلمون أنه يوصف، لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه على أساس التوقيف في هذا الباب. لكن هنا تراهم اختلف الأمر بين السنة والجماعة في هذا الباب للمعاني التي يمكن أن تكون على اللغة مجازية. فالصحيح أن نقول بأن النفس غير الذات، النفس غير وهي ثابتة لله جل في علاه. طيب، نعم. فمن قال: أنا عند ظن عبدي بي فلذني بي ما شاء، قال: فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. شوف، ذكرته في ملأ الملائكة، وهذه تدل على أنه يعني الذكر في المحل، إن كان هناك ذكر لله جل في علاه وهو يذكر الناس بذكر الله جل في علاه، فهو عند الله في السماء عظيم، يكون عظيما. إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. في خير منه قال المعتزلة، وقال بعض المتصوفة: الملائكة أفضل من عبادة من البشر. الملائكة أفضل من البشر. بس في أقوال ثلاثة عند السنة والجماعة صراحة. النهاردة ليش؟ نخلصها إجمالا، والدرس القادم نفصل فيها القول. سأقول سردا الأقوال، وأقول من أجل عيونك الطيبة هذه أقول الراجح، وبعدين نفصل في الدرس القادم. جيد؟ أحسن الله. أحسن الله. هو الحق أنه نعم أخذنا وقتنا، فلكن أنا يعني سنأتي على هذه المسألة، لأنها تأتي تفصيل في الدرس القادم. في ملأ خير منه، قال العلماء هنا، شوف أهل السنة والجماعة اختلفوا هذا أيضا، قالوا: الملائكة خير من البشر، وهذا التنصيص لأنه قال في خير في ملأ خير منه، وعضدوا ذلك ببعض الأدلة. طبعا مش هسر الأدلة بقى إلا الأسبوع القادم، صحيح؟ ولا تريد أدلة؟ يعني نجعل دليل واحد مع كل مسألة، ومنها أن النار على قال بأن الله جل في علاه قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. فهنا العرب تبدأ بالأهم، فأشهد الملائكة، وثلث بعد ذلك بأهل العلم، دل على أهل العلم يعني أنقص رتبة، بأن الملائكة يتقدمونهم وهذه أيضا في دلالة أن الملائكة أفضل. ويستدلون أيضا بما يكون من الملائكة، الملائكة يلهمون التسبيح. إيش يقول لك؟ ببحث عن شيء؟ لا أبحث عن شيء. المشكلة الكبيرة هنا لا تعبتني جدا، وأنا عندي حساسية، إذا ما أدري عندي حساسية، وهذه أكيد ستمر يعني، همرض معها أسبوع كامل. هذا اسمه ناموس بيقرص، فهذا أنا مشكلتي كبيرة جدا يعني، ستتورم قدمي، ستتورم قدمي. فهذا هو، شوف قتلتني، أنا جالس بموت يعني، حتى المسألة خلاص أنا بتوهم يعني. طيب والله لا قط، هذا فيها فيلم انت المفروض هذا قبلها بإذن الله. فقالوا هنا بأن الملائكة أفضل، لأن الله قال شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، شهد الله ثم ثنى بالملائكة، لكن ثلث يبقى الرتبة تأخرت، فقالوا الملائكة أفضل. هذا كلام المعتزلة الصراحة، مش كلام أهل السنة والجماعة يعني، سنبين معه قليل من أهل السنة والجماعة قالوا بهذا. القول الثاني قالوا البشر جميعا أفضل من الملائكة، لأدلة جاءت منها قول الله جل في علاه بأن الله قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى أن قال وإذ قال ربك الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، مفهوم؟ لا هذا الدليل. القول الوسط والقول هذا القول الوسط هو القول الصحيح صراحة. نعم ثلاث أقوال. القول الوسط لذلك هم قالوا صالح البشر أفضل الملائكة من الأنبياء والعلماء، وهذا خلاف للمعتزلة، وهذا قول المحققين من أهل السنة والجماعة. علماءنا يقولون بأن أكثر أهل السنة والجماعة يقولون بذلك، أكثر أهل السنة والجماعة يقولون بذلك، بأن صالح البشر أفضل من الملائكة. طب كيف الملائكة يلهمون التسبيح؟ نعم، ما ركبت فيهم الشهوات. طب أهل البشر هؤلاء يخطئون، يزلون، يتجاوزون الحدود. نعم، ويلهمهم الله التوبة، ولأن القاعدة عامة بالاستقراء أن كل من تاب من شيء على درجته، كل من تاب من شيء كان في درجة ووقع زل فيها فتاب منها على درجته. لذلك أجمعوا على أن مكانة آدم عليه السلام بعد التوبة كانت أفضل عند الله من مكانته قبل أن يأكل من الشجرة ويعصي. وزاك الله جل وعلا بيّن هذا، بيّن قال الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والحق أنا دين الله بذلك، يعني العلماء أفضل من الملائكة؟ نعم العلماء أفضل من الملائكة، طبعا كلامنا صالح العلماء. طب وش الدليل؟ سأفصل اليوم بدليل وبعدين أشبع الكلام إن شاء الله في الدرس القادم. الدليل الفاصل في ذلك أنهم ارتضوا بمن يفصل بينهم عند النزاع ببشري. فالرجل الذي قتل 100 نفس مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. لما فيه شبه من هؤلاء وفيه شبه من هؤلاء. ملائكة الرحمة قالوا جاء تائبا، قال ملائكة العذاب قتل 100 نفس ولم يظهر فيه أنه في التوبة، يعني ظهر أن الله تاب عليه في هذا الباب. أنه قيل له العالم لما قال له أفتى له قال له لابد أن ترحم من بلدك إلى البلد بلد الطاعة، لم يصل إليه. فالنزاع كان قد احتدم، فأرسل الله له ملكا على صورة بشر، أرسل الله له ملكا على صورة بشر، فقال قيسوا بين الأرضين، فإن كان قريبا من أرض فهو له حكمها. لذلك العلماء قالوا بمسألة المجاور له حكم المجاور، فقاسوه فكان أقرب إلى بلد التوبة. لكن الشاهد ارتضى الملائكة بمن يفصل بينهم، هو ملك لكن جاءهم على صورة، فكانت المسألة على العلم. قال الله تعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، صحيح؟ قال يا آدم أنبئهم بأسماء هؤلاء، ثم قال اسجدوا لآدم، فرفعه الله عليهم بإيش؟ بالعلم بالعلم. فدل ذلك على أن صالح البشر لا سيما العلماء أفضل من الملائكة. وهذا الذي حدا بالشافعي أن يقول إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا. وأيضا قال أبو حنيفة أن الفقهاء هم أولياء الله جل في علا. يأتي الأمر إن شاء الله بتفصيل في الدرس القادم وفي أسئلة تفضل. وهذه مهمة جدا حتى ننظر في هؤلاء الذين لا يعتنون بمكانة الأمة ويسيئون الأدب مع الأئمة، وأيضا يطعنون في العلماء طعنا يعني طعنا لا يليق بهؤلاء أنهم يفعلوا ذلك، وأيضا تراهم يراجعونهم ينتقدونهم على على على سوء أدب وعلى عدم معلومية مكانة هؤلاء. أنتم نجاتكم هؤلاء، فسبحان الله الأمة لن تستفيق إلا أن يتأدبوا مع أهل العلم. في أسئلة يقول شيخنا ما حكم الأضحية للمديون؟ المديون ليس عليه أضحية، والأولى له أن يسد دينه، فلو امتلك ثمن الأضحية فضحى دون أن يسد الدين أخشى عليه من الإثم، أخشى عليه من الإثم طبعا، لأنه تقديم الأهم على المهم واجب، والنفل لا النفل لا يشغل إيش عن الفرض، من شغله النفل عن الفرض فهو مغبون، فواجب عليه سد الدين أولا. وأيضا أن الأضحية سنة في نهاية أمرها، سنة مؤكدة. يقول ما حكم تحديد الحواجب؟ تحديد، طب يعني إيش تحديد الحواجب؟ فسر لي اشرح لي عشان أفهم تحديد الحواجب يا أستاذ. ما عندكم فهم تهديد في المكان عندكم في بلادكم؟ امرأة ما هو يا سب بالله عليك يعني هذا من أمتع الأسئلة هذا من حضرتك سألته. يعني الرجل يعني الرجل هو عايز يحدد حواجبه؟ أو في زمن ممكن يعني. ها إيش التحديد؟ قلها تحددها يعني تقص منها فيها النمص، خلاص لعن الله النامصة والمتنمصة، ما يجوز. ولو كانت زائدة تشقرها. نعم. التشقير تغيير اللون بلون البشرة. يعني شوف المكان هنا العبسة في سواد هو الحاجب، فتأتي عليه بالتشقير هنا، فإن كانت خمرية إن كانت بيضاء نقية، فتجعل نفس الجزئية هذه على نفس طبقة الوجه. يقول ما حكم نزول بعض البول بعد انتهاء الوضوء؟ لابد أن يبقى مدة، لأن هذه القطرة بتنزل مع الجميع، لكن منهم من تتعجل ومنهم تتأخر، فإن كانت تتأخر معك فلابد أن تأخر بعض الشيء حتى تنزل، فتتم استطابتك، يعني تتم الاستطابة وإن شاء الله يعني تكون الصلاة صحيحة في ذلك. ليش؟ لأنه لا ينزل، لكن لو تركها وتعجل وخرج ونزلت الوضوء ليس صحيح والصلاة ليست صحيحة، أو الوضوء قد يكون صحيحا لأن الوضوء لا يشترط الطهارة حقا، يعني توضأ صحيح، وهذه مسائل نادرة الآن، يعني توضأ وحتى لو كانت النجاسة متلبس بها فإنه يعني يغسل المحل ويغسل النجاسة دون أن يمس، يبقى على وضوءه ويذهب يصلي. ذكره وهو محل إيش يعني؟ ماشي صدق. يقول علي ديون من رمضان الماضي وأتى رمضان الثاني، فأصوم أم أدفع كفارة؟ تصوم ولا كفرت عليك على القول الأحناف والقول الراجح صحيح. يقول أنا أعمل في الصحراء والمهم أتاني أحد مهربي الوقود وكانت سيارته معطلة فساعدته، فهل عليها شيء؟ مرة ثانية سؤال. أعمل في الصحراء وأتاني أحد مهربي الوقود وساعدته لأن سيارته كانت معطلة فهل عليها شيء؟ والله هذا فيها وزن. وعامة يعني الدين نصيحة، الدين نصيحة خذ من رسول الله إلى آخر الحديث، ما هذا يكتنفها أمران. إن كان يعني كنت تعلم أنه ممن يسيء ممن يفعل ذلك عمليا فلا تساعده، وإلا فالمساعدة واجب على كل مسلم للمسلم آخر يحتاجه. تقول يا شيخنا أنا لابسة النقاب وعندي 42 سنة وشغالة 9 ساعات في اليوم ومبقتش أقدر استحمل النقاب خالص ومحتاجة للشغل، لو خلعت النقاب هل عليها ذنب؟ لا ليس عليك ذنب، لكن أيضا تراجعت عن أمر أنت لك فيها كمال، تسقطين من هذا الكمال، فالأولى النقاب. يقول هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العيش في بلاد اليهودي والنصارى لغرض كسب المال؟ لا أصلا، أنه لا يجوز الهجرة بلاد الكفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة من مجالس بين أظهر المشركين، أنا بريء من مجالس بين أظهر المشركين، لا ترأى نارهما. فهذه أدلة صريحة في حرمة. يقول هل المذي نجس؟ في حرمة الذهاب إلى بلاد أهل الكفر. نعم هذا المذي نجس. نعم المذي نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك ومذاكيرك. على يعني المكان اللي بيحدث بيسري منه البول الخصيتين، فقال اغسل ذكرك وقال منه الوضوء فهو نجس. الراجل صحيح انه نجس، وان كان قد ورد الحنبلة يقولون بطهارته، بل سعيد بن سيب قال ولو كنت في صلاه فسال على فخذي والله لا اخرج من صلاته، كان يراه طاهرا ويراه انه لا ينقض الوضوء ايضا. طيب شيخ الدليل هو نجس ايش؟ اغسل. ما امر يا حبيبي بابا، ما امر بالغسل الا للنجاسه، فهمت؟ ويقول هل تجب منه الوضوء؟ هل يجب منه الوضوء؟ نعم يجب منه الوضوء. هل الليالي العشر في سوره الفجر هي ليالي العشر من الحجه؟ لا، هو بعضهم قال ذلك، قالنا انها اللي هي العشاء يقصد بها العشاء اوائل من ذي الحجه، ولكن تصريح اللي هي العشاء اواخر رمضان. وايهما افضل؟ العشاء الاوائل من ذي الحجه افضل. العشاء اواخر من ذي الحجه هذه افضل ايام العام كليتها، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، بين في هذا الباب، لانه فيها الوقوف عرفه والحج الأكبر والوقوف عارف. والعشر فلذلك ابن تيمية جمع من اثنين وقال إن أفضل عشر ليالي العشر آخر من رمضان، وأفضل عشر أيام بالنهار الأوائل من ذي الحجة. طيب فقيه ابن تيمية ادعو له طيب الله ثراه. هل يجوز قولنا صدق الله العظيم بعد كتاب القرآن؟ نعم صدق الله العظيم حقا، لكن لو استمر عليها صارت بدعة، له أن يقول مرة مرتين. نعم هو صدق الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسكت ابن مسعود قال له إيه؟ قال له حسبك. نعم لو استمر آية صارت بدعة. ما هو فضل أيام العشر من الحجة؟ وما هي الأعمال التي ينبغي فعلها؟ وهل يجب الصيام؟ قولها ثمرة ثانية. ما هي فضل أيام العشر من الحجة؟ العشر من الحجة هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، وأفضليتها أن تشغلها بالطاعة لا سيما بالصوم، وقد ورد عن مسلم عن غيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر. طب العشر مش ممكن يكون العشر مش ممكن يكون صيام، ليش؟ لان العشر هو يوم الحج، لا يوم عرفه، لا يوم الحج الاكبر يوم النحر، فهي الى التاسع الصوم، فصام النبي التاسع العرب كما قلت تغلب. طيب شيخنا قالوا من حديث اللي هو مسلمة. نعم صحيح، نعم متكلم في اسناده، والصحيح والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صامه. طب عائشه قالت لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء. هي عائشه حدثت عمرات حدثت عمرات. والمثبت مقدم على النافع. وما هي الاعمال التي ينبغي فعلها؟ وهل يجب الصيام؟ لا يجب الصيام، وايضا ليس له ان يسر الصيام. أفضل الأعمال الصيام، الصدقة، القرآن، إغاثة الملهوف، نشر العلم. هذه الأيام أفضل ما فيها أنك ما قدمت علما، ما قدمت عملا، ما قدمت صالحا في هذه الأيام إلا وتضاعف عند الله جل وعلا، يعني ممكن يتضاعف إلى ما لا نهاية، إحنا ما نعلم، لأن النبي قال عشر حسنات إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. يقول في قوله تعالى في الحديث القدسي: أما علمت أنك لو وعدته لوجدتني عنده؟ لو زرته. وفي الحديث: اما انك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. نعم. ما الحكمه من قوله عن عياده المريض وجدتني عنده في الاطعام وجدت ذلك عندي؟ في اولا عند المريض قال وجدتني عنده، هشوف هذا تصريح بان بتعجيل الرحمه للمريض، وان المريض في حالته الله تعالى يكون اقرب ما يكون اليه. وطبعا وقد وجد الملائكة عنده. نعم. وذلك يكتبون له كل عمل كان يعمله صحيحا مقيما. ايش ثاني؟ ما حكم الصلاة في البيت والزوج يصلي بزوجته؟ يجوز. وهذه جماعة، يعني ناس انفراد هنا، هذه جماعة، صلاة جماعة، لك في ذلك الأجر. هل يوم النحر أفضل من يوم عرفة؟ يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، ويوم عرفة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فالحق أن بعض العلماء قال يوم النحر هو الأفضل لأن الأعمال أكثر في يوم النحر، لكن الحج مرهون بعرفة، من لم يقف بعرفة لم يصح حجه، حتى أعمال أيام النحر ترجى، أما عرفة فلا، لأن النبي قال في حديث عروة بن المدرس قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه بجمع، وكان قبل ذلك وقف على وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه، فأناط تمام الحج بالوجوب بالوقوف بعرفة. الذي لم يحضر عرفة لا حج له. اللي ما حجوش هو مش في عرفة، أنت تتكلم على الصوم، يصوم عرفة، يصوم عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال يحتسب على الله أنه يكفر سنة مضى سنة مقبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أفطر وهو بعرفة، شرب لبنا بعد العصر حتى يعلم الناس جميعا أنه أفطر. نعم. يعني شيخ يوم عرفة هو أفضل من يوم العيد الأضحى أو اليوم العاشر؟ نعم. مع أن البعض قدم اليوم العاشر للأعمال الكثيرة، أعمال الحج بأسرها فيه. شيخ ما إحنا ما عرفناش، بالنسبة لليوم ده هو يوم الفرحة. ما هو يوم الفرحة أنا بتكلم الأفضل. أيوه أكيد ده الأفضل بالنسبة لي. طيب. هو عامة الحق سماه الله، سماه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر، أو سماه الله يوم الحج الأكبر. ما قولك في تفسير منصور الكيالي؟ لا لا أعرف. هل يجوز صيام عشر ذي الحجة كلها؟ نعم يجوز، إلا يوم النحر طبعا. نعم. شيخ السؤال يعني مهم جدا. تفضل. بيقول لك شرب القهوة بدون سكر حلال أم حرام؟ ما انت تعرف انت تبتسم في هذا، هو الحق اسمع بس، لان المساله انه ممكن يكون اصلا يكسبه فطورا او مش فطورا لا ايقاظا يوقظه كالافيون كالقات لليمني، لان لهم شيء يجعلونه تحت اللسان هكذا يقولون بيعطيه انتعاشه، فلو كان القهوة بتفعل ذلك يبقى له أن يسأل جزاه الله خير، لكن الصحيح أن القهوة لا تصل إلى ذلك فهي جائزة، لكن ضع لها سكر حتى لا تجد مرارتها في حلقك أيها السائل. سبحان الله الناس تهتم جدا بهذه، نعم هذه مواسم الخيرات، الرحمات تتنزل من السماوات، ولا بد على المرء ان يستعد استعدادا تاما لهذه الطاعات، والله لو كانت النيه المحركه موجوده فالخير كل الخير في ذلك. اخر سؤال نختم به. تختم به. تفضل. هل رئيس جمهوريه مصر العربيه كافر ام مسلم؟ اعوذ بالله، ومن كفره لابد ان ياتي بادله على كفره، يعني المفروض انت يعني كما قال علماؤنا مسألة التكفير مسألة أخطر مما تكون، لابد من أراد أن يفعل ذلك أو يتقدم إلى ذلك أن يأتي بدليل أوضح من شمس النهار، لأن النبي قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فهذه مسألة خطيرة لا يلج إليها إلا جاهل جريء، لا يتجرع عليها إلا جاهل جريء يوقع نفسه في مخاطر في هذا الباب، ولأن المرأة قد يأتي بكفريات ولا يكفر، لأن المرء قد يأتي بكفريات ولا يكفر، لأنه في فرق بين النوع وبين العين. أرأيت لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كفره والدلالة على الكفر هذا القول كفر أو الطلب هذا كفر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والذي نفسي بيدي لقد قلتم مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله، أليس كفرا هذا؟ ومع ذلك لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن المسألة هنا في فرق بين النوع والعين. قال النبي لعن في الخمر 10. وعياض أوتي به شاربا للخمر كثيرا حتى قال خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك من الخمر. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تلعنوا، لا تعينوا عليه شيطان. يبقى إذن هنا وقال لعنة في الخمر 10، فرق بين النوع والعين. قد يأتي المرء بكفرات ولا يكفر، فهذه مسألة خطيرة جدا، لابد من عالم متقن يقول أنه أقام الحجة وأزال الشبهة ويكون هذا الحكم، لكن بهذا الجهل أو التسرع، نعوذ بالله من الجهل والتسرع، فهذا يكون خطأ بين. نعم على الإسلام إلا أن يأتي البيان كشمس النهار وفوق شمس النهار على الكفران. استغفر الله، انا ما كفرت الذي يعمل. من قال ذلك؟ هو خلاص اخذ رزق مني واعطى. انت هذا تتقول علي يا اخي الكريم، اهدى اهدى، انا عمري ما قلت ذلك، ولا قلت الذي يعمل في بلاد الكفار كافر. قلت لا يجوز له ان يمكث في بلاد الكفار، لا يجوز له ان يمكث في بلاد الكفار، ما قلت يكفر بذلك، لان النبي قال انا بريء ممن جلس بين اظهر المشركين لا ترى نارهما، انا لا اكفره ابدا، لكن اقول يأسم بجلوسي بين المشركين. الشافعي قال ان كان يمكن دينه فهو جاهز بالكراهة، يعني حتى مش على الجواز المطلق. فانت اخطأت علي، انا ما قلت ذلك ولا اقول بذلك بحال من الاحوال، اقول يأسم من كان في بلاد الكفر بس. كافر، هذا كافر بالثلاثة وثلاثين، بالخمسمائة وثلاثين، هذا كافر، نصيري علوي كافر، هو نفسه يتبجح بانه نصيري علوي. قلت الرسول قال انا قلت في اي كافر لا يمكث. نعم الرسول قال انا بريء ممن جلس من اظهر المشركين، النبي قال ذلك، انا بريء، ليس براءة هنا براءة الكفر، هذا براءة من العمل، لا استبراء هنا خروج من الملة، مفهوم عشان تفهموا قولي بالله. فهم ولا لا؟ دي مسألة عويصة على كده. الحمد لله انه ما فهموا. يا رب يا رب يكونوا طالبين حق في شيء. انتهت الأسئلة؟ أحسن الله عليكم، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، وأن يلهمنا لكم الإخلاص في القول والعمل، وما كان لله دم واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل، ومن رام نصرة الدين فعليه أن يتقي الله رب العالمين. نعم. من هم جماعة التجارية؟ أي نعم، هذه ضلال مبين، ضلال مبين، فروا منهم فرعكم من الأسد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.